إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قال فيه: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم ذكر حد الإسلام، وقلنا هذا من أحسن الحدود التي يحد بها الإسلام، وهو حد جامع مانع، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، يعني الدين. دين الإسلام ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، وأخيرا مرتبة الإحسان. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم فصل بعد أن أجمل فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها، أي معنى الشهادة، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله، هذه الجملة لا إله تشتمل على نفي وإثبات. لا إله إلا الله تشتمل على نفي عام وإثبات خاص. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات خاص تثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فيستدل رحمه الله على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فكما أن الملك له وحده سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق المدبر مالك الملك، فكذلك الإلهية له وحده، فهو ذو العبودية والإلهية على خلقه. ثم ذكر تفسير هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا إمام الحنفاء وخليل الرحمن تبارك وتعالى يقول لأبيه آزر ولقومه: إنني براء مما تعبدون. وهذا معنى لا إله، ينفي كل الآلهة الباطلة، ينفي كل الآلهة الباطلة. ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا معنى إلا الله، فاستثنى عبودية الله تبارك وتعالى وجعلها هي العبودية الحقة، وقال: إلا الذي فطرني، لأن كل مولود مفطور على التوحيد، مفطور على التوحيد، يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: وقوله، يعني الدليل على تفسير هذه الكلمة كذلك، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهي ليست كلمة واحدة، ليست مفردة، وإنما المراد بالكلمة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها الجملة التامة المفيدة، كما قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال كلا إنها كلمة وهي جملة، لكن أطلق على الكلمة المفردة كلمة، هذا عند النحاة، هذا عند النحاة، وإلا فإن الكلمة عند العرب تطلق على الكلام المفيد. فقال تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولذا لو قام طالب علم باستخراج الجمل التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى والتي تحمل نفس معنى لا إله إلا الله لاستفاد فائدة عظيمة، ولعرف كيف دلل الأنبياء أو كيف دعا الأنبياء والمرسلون أقوامهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي مستسلمون خاضعون لله تبارك وتعالى، بريئون من كل دين يخالف دين الإسلام. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله، هذا كله مضى في الدرس الماضي لكن نقرأه للتذكرة. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني يعرفون نسبه وصدقه صلى الله عليه وسلم، يذكر الله تبارك وتعالى هذا على سبيل الامتنان، يمتن على هذه الأمة أن بعث إليها رسولا من أنفسكم. وهناك قراءة شاذة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أكرمكم شرفا ونسبا ومكانا، لكن هذه القراءة شاذة، الله أعلم لا تصح. قال عزيز عليه، ما صفة هذا الرسول؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن يصيب هذه الأمة العنت وعدم التيسير والأصار والأغلال التي كانت على الأمم التي سبقت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وما اختص به هذه الأمة، قال بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية في المعتقد وهي سمحة في العبادات والمعاملات. ولذا تجد الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، وهذا كله من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة التي جعلها بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. قال حريص عليكم، يعني على هدايتكم، على إخراجكم من الظلمات إلى النور. ومن نظر لحال العرب والعجم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه المنة وعرف قدر هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقارن بغيرها من الرسالات، لا نسبة بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الرسالات، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. طيب لكن ما معنى هذه الشهادة محمد رسول الله؟ قال ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كم ضابط ذكرهم المصنف رحمه الله في بيان حد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. ما هي هذه الضوابط؟ أحسنتم، طاعته فيما أمر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع في كل ما أمر به على قدر الاستطاعة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واضح؟ وطاعته واجبة، وطاعته قرينة طاعة الله تبارك وتعالى. فمن أطاع الله ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل طاعته، لم تقبل طاعته. وهذا حال سائر أهل البدع، أنهم يقولون نحن نطيع الله تبارك وتعالى، لكن بفهم من؟ بفهم معظميهم، بفهم من يقلدونهم، بفهم الآباء والأحبار والمعظمين لديهم، ولذا يقعون في البدع، لأنهم يفهمون الدين على مقتضى الهوى وعلى مقتضى الود والذوق، وليس على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه، ولذا كانت طاعته مستقلة ولا يجب ردها إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يجب عرض كلامه على كلام الله عز وجل. ومن ادعى ذلك فهو ضال مبتدع. من قال لا أقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرضته على القرآن فهو ضال مبتدع، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله جملة مستقلة، وأطيعوا الرسول كذلك جملة مستقلة، أي طاعة مستقلة. لا يشترط في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إلى طاعة الله، فأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأما من هو بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر، يعني الأمراء أو العلماء كما جاء في التفسير، فهؤلاء لا يطاعون استقلالا، وإنما الطاعة في المعروف فيما وافق قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أول الأمور التي يصدق المرء بها معنى شهادة أن محمد رسول الله ويطبقها أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق المصدوق. هكذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه، حدثنا الصادق المصدوق، هو صادق في نفسه صلى الله عليه وسلم، صادق أمين صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات التي نزه الله عز وجل عنها كل الأنبياء والمرسلين صفة الكذب، صفة الكذب، فهم بريئون منزهون عنها بالإجماع. فهو صادق صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، بعد البعثة وقبل البعثة صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق كذلك من قبل الله تبارك وتعالى، فيصدق في كل ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. اجتناب يعني أن تكون في جانب، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. اجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نهيا على جهة الإلزام، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم تركه على جهة الإلزام وهو الحرام، أو طلبه ليس على جهة الإلزام وهو المكروه. فمن كمال تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتهي عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني اتركوه، لا تخرجوه من العدم إلى الوجود. نهاك عن السرقة، إذن الأصل عدم السرقة عند المسلم. نهاك عن الزنا، نهاك عن الكذب، نهاك عن كذا، الأصل ألا تخرج هذه الأمور من العدم إلى الوجود. وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو المحك والفيصل بين أهل التوحيد والسنة وغيرهم من أهل البدعة والشرك، أنهم يتجاوزون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه تبارك وتعالى، فيحسنون البدع، يريدون بذلك أن يزدادوا عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذا يأتون بأمور تضاهي الشرع في بعض الأمور. ولذا تقبلها بعض النفوس، وهذا هو حد البدعة، ويخالفون في ذلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة كلها ضلالة، كل بدعة ضلال، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها يفتتحها بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة مذمومة، كل البدع مذمومة سيئة، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريقا واحدا فقط، وهو ماذا؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من سلك غير هذا الطريق تخطفته الشياطين، ولذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا مستقيما كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخط خطوطا عن يمينه وعن شمال، وبين أن هذا الطريق هو صراط الله، وأن هذه الطرق التي عن يمينه وشماله هي سبل الشياطين. وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا أمر، والأمر للوجوب، يعني يجب عليك أن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهاك ليؤكد هذا الأمر، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن، يعني تتفرق، حذفت إحدى تأين فتتفرق بكم عن سبيله، فأفرد السبيل، قال أن هذا سبيلي مفرد، وقال فتفرق بكم عن مفرد كذلك، وجمع السبل، سبل الضلالة، قال ولا تتبعوا سبل، لأن كل سبيل على رأسه شيطان، على رأسه رئيس جماعة يقول نحن الأحق بالزعامة، نحن الأحق بهذا الدين، جماعتنا لها كذا وكذا من الأوراد والأحزاب والبنود التي ما ينبغي أن تخالفها وأن تخرج عنها، اسمع لفلان ولا تسمع لفلان، فلان هذا من جماعتهم هم، ولا تسمع لغيره، إياك أن تخرج عن هذه الضوابط التي جعلناها لحزبنا وجماعتنا، إياك أن تخرج عن هذا العمل الجماعي الحزبي المنظم السري، كل هذه سبل من سبل الشيطان، من دخل فيها تخطفته شياطين الإنس، وقلما يستطيع أن يخرج منها، أسأل الله السلامة السلامة والعافية. فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض أهل العلم قال حتى تحقق التوحيد والسنة لابد من توحيد المرسل وتوحيد المرسل، لابد من توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل اسم فاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وتوحيد المرسل اسم مفعول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مبناها على أمرين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يمتاز به أهل التوحيد والسنة، لا أهل الأهواء والبدع. ومن جاء ببدعة فهذا يقدح في معنى محمد رسول الله، فمستقل ومستكثر. واضح؟ يعني إنسان يأتي ببدعة واحدة فهذه تقدح شيئا ما في معنى محمد رسول الله. إنسان تكثر عنده البدع، بدع عملية وبدع اعتقادية وبدع في الأسماء والصفات وبدع في العبادات والأذكار والأذكار وغير ذلك، فهذا قد يعود على معنى هذه الكلمة بالنقض، ينقضها تماما، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الذي ذكرناه مبني على الدليل، ولذا لا يذكر المصنف رحمه الله شيئا إلا ويدلل عليه، وهذه عادة أهل السنة والجماعة. طيب، هذا الذي ذكره المصنف من تقسيم الدين إلى مراتب ثلاثة، قلنا مبناه على ماذا؟ على حديث جبريل، واضح؟ طيب، في حديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ولذا ذكر المصنف بعد ذلك الصلاة والزكاة، ذكر الصلاة والزكاة والتي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دليل الصلاة، الصلاة معروفة، الصلاة تعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، العبادة العظيمة التي هي واجب على كل مسلم مكلف عاقل بالغ، هي الفيصل بين المسلم والكافر والمشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أهمية الصلاة. صلة بين العبد وربه هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، أعظم الأركان بعد الشهادتين، وتقرن بها دائما الزكاة، لأن الصلاة حق الرب تبارك وتعالى، والزكاة حق الخلق، حق الخلق، القدر المعلوم ذو الشروط المعينة الذي على أساسه يخرج المرء قدرا من ماله فيزكي هذا، يزكي هذا المال. هذا من واجبات الدين وفروضه وأركان الإسلام. قال وتفسير التوحيد، يعني جاء بآية كذلك، يعني ما جاء بآية قال الله عز وجل فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن الشيخ من شدة حرصي على التوحيد وبيان أهمية التوحيد وأن ما بعد التوحيد من أركان مبني عليه، وأن قبول هذه الأركان مشروط بماذا؟ بتحقيق التوحيد. جاء بآية كذلك تبين أهمية التوحيد وأهمية إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا يعني ما أمر الله الذين كفروا إلا ليوحدوا الله تبارك وتعالى ويفردوه بالعبادة حال كونهم حنفاء. ما المراد بالحنيف؟ قلنا الحنيف هو المائل عن الأديان كلها التي تخالف دين الإسلام إلى دين الشرك. أمروا بالميل عن دين اليهود والنصارى والمشركين إلى دين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلمة التوحيد. قال ويقيم الصلاة، ما قال ويصلوا، وإنما قال ويقيم الصلاة، وهذا يعني ماذا؟ يعني أن إقامة الصلاة أشمل من الصلاة، أن إقامة الصلاة أشمل من مجرد الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المحافظة عليها في وقتها، يدخل فيه المحافظة عليها حيث ينادى بها، فلا يؤخر المسلم الصلاة عن وقتها، وإلا دخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرها إلى الصلاة بعدها. يدخل فيه إقامة الصلاة حيث ينادى بها في المساجد، في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يصلي الصلاة حيث ينادى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، ويذكر فيها اسمه، أول الآية، واضح؟ إقامة الصلاة يدخل فيه أن يصليها المرء كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بشروطها من إحسان الوضوء وإسباغه، من استقبال القبلة، من ستر العورة، ويأتي بأركانها وواجباتها وسننها داخل الصلاة. كل هذا يدخل في إقام الصلاة. ولذا قال ويقيم الصلاة، ما قال ويصلوا. ويؤتوا الزكاة، قال وذلك دين القيمة. يعني هذا الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية من إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الملة والشريعة المستقيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة ميزان استقامة العبد. الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينادى بها ميزان استقامة العبد. فعلى قدر الصلاة في قلبك يكون قدر الإسلام في قلبك. واضح؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها كذلك بعد الأمر بالتوحيد. حديث معاذ لما بعثه لليمن ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. واضح؟ فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الزكاة. واضح؟ فذكر بما يكون به قبول العمل وهو التوحيد، ذكر بعد ذلك فرض الصلاة، وهذا يعني أن الصلاة من أهم أركان الإسلام. قال ودليل الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. واضح؟ طيب، ما دليل الصيام، هذه العبادة العظيمة التي يعني لم يذكر الله تبارك وتعالى أجرها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. دليل ذلك قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا أمر للمؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب كذلك لغير المؤمنين، فغير المؤمنين كذلك مخاطبون بفروع الشريعة، يعني مخاطبون بما هو دون التوحيد، ومن ذلك الصيام والصلاة والزكاة. واضح؟ لكن الأصل الذي هو التوحيد شرط لقبول هذه الأعمال، فإن لم يأتوا بالشرط الذي هو التوحيد ولا بهذه الأعمال عذبوا عليها في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أنهم كانوا مشركين، ومع ذلك يعذبون كذلك على ترك الصلاة. فيقول الله عز وجل وهو يخاطب من يقبل منه العمل وهم المؤمنون الموحدون، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والكتب من ألفاظ الإيجاب والفرض، إذن الصيام فرض بإجماع المسلمين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أصل الصيام كتب كذلك على من كان قبلنا، لكن الهيئة قد تكون مختلفة، هيئة الصيام وكيفيته قد تكون مختلفة. واضح؟ يعني أنت عندك النصارى إذا صاموا يقول لك ما بنصوم عن كل ما فيه إيه؟ روح. ممكن يكون ده كان من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا صيام عندهم، مش بقى لا بيض ولا سمك ولا دجاج ولا لحمة ولا هذا، قد يكون صياما في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصيام كما كتب على هذه الأمة كتب على من كان قبلها. طيب لماذا كتبه الله عز وجل؟ قال لعلكم تتقون. وهذا يبين لنا أن أحكام الشريعة معللة بعلل وغايات تنبئ عن حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى، بعلل تطمئن لها النفوس. فالصيام من أعظم السبل التي يحصل بها المرء التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، لأنه يضيق مجاري الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. عارفين يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يعني الدم بيخش في كل حتة في جسمك، كذلك يستطيع الشيطان أن يصل إلى كل جزء من أجزاء جسد، يؤثر على عينيك وعلى أنفك وعلى أذنك وعلى كلامك وعلى يدك وعلى رجلك. طيب ما الذي يضيق هذه المجاري يجعلها كالمسدودة لا يستطيع الشيطان أن ينفذ منها؟ الصيام. قال لعلكم تتقون. قال ودليل الحج، الحج كذلك هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر هذه الفروض إيجابا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرض قبله الصلاة والصيام بعد ذلك والزكاة، وقيل الزكاة فرضت في العهد المكي لكن بينت مقاديرها في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصلها كان قبل الصيام لأن الصيام كان في العام الثاني من الهجرة، ثم كان آخر ذلك الحج، آخر ما فرضه الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة عظيمة تستغرق وقتا قليلا يرجع منها المرء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على، هذا من ألفاظ الوجوب، فالحج واجب على المستطيع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال من استطاع بدل فليس واجبا على كل أحد، وإنما هو واجب على من ملك الزاد والراحلة المستطيع، قال من استطاع إليه سبيلا. والسبيل بإجماع المفسرين ماذا؟ الزاد والراحلة، أمن الطريق، وجود الطعام والشراب، واضح، وعدم المخالفة الشرعية، هذا هو السبيل. فمن استطاع هذا السبيل وجب عليه، وجب عليه الحج. طب من لم يستطع هذا السبيل فليس الحج عليه بواجب، ليس الحج عليه بواجب. ومن العجب أن يخرج بعض المبتدعة ممن لا هم له إلا أن يخالف أهل التوحيد وبلاد التوحيد وأن يزين ويحسن ما تقوم به الدول التي تؤوي أهل البدع، حتى ولو كان ما يصنعونه من قبيل الله لكنه يعظمه ويزينه، لكن أهل التوحيد يقومون بجهود عظيمة في خدمة المسلمين في الحج أو غيره، ومع ذلك يزهد في الأمر، ومع ذلك يدلس على الناس، فتراه يقول ليس هناك ما يسمى بتصريح الحج، الحج صحيح على أي صورة كان، اذهب إلى الحج بتصريح أو بغير تصريح، التصريح وهذا محدث، الدد الذي قال ذلك. طيب ما دليل ذلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكلمة سبيلا نكرة فتشمل كل سبيل، كل سبيل بإذن ولي الأمر وغير إذن ولي الأمر. طيب أدخل في ذلك الذي يكسب الربا ليحج، الراقصة التي ترقص لكي تحصل المال لتحج، واضح؟ هذا ليس هو المراد بالآية، وهذا من التدليس والتضليل. ثم يقول عنه علامة الشناقطة بعد ذلك، هذا والله لا يقول طالب علم، لا يقول طالب علم، لأن هذه اللفظة فسرها السلف الصالح وبين المفسرون بالإجماع أن المراد بالسبيل الزاد والراحلة، وإن كان حديث بذلك ضعيفا، وليس المراد كل سبيل، تتحايل، تأتي بالمنكرات، تفعل الحرام، تعرض نفسك للتهلكة، وقد مات كثيرون، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم، ثم تقول بعد ذلك كل سبيل. فالله عز وجل فرض الحج على أمة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة على المستطيع. قال ومن كفر، نعم شيخ، هو أصل قديم لكن الآن يعني هذا الأصل الآن علامة رجل السنة أنه يذهب مع أولاد الأمر في التصريح، ما المراد بيذهب مع ولي الأمر؟ أولا ولي الأمر قديما كان هو الذي يخرج للحج على رأس الحج كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل الخلفاء الراشدون، ثم بعد ذلك صار من المعروف وغير المخالف للشرع أن يقوم على ذلك شركات التي تسمى بالشركات السياحية، واضح؟ هم الذين تخرج معهم عن طريق مشرف معهم، لكن هذا لا يتخطى الإذن لأن كل دولة لها عدد معين تحدده المملكة، هذا العدد هو الذي يصرح له بالحج، وهذا العدد يكون باسمه، فلان سيحج هذا العام وفلان سيحج هذا العام، فإن أذنت المملكة فيما هو أزيد من ذلك بإذنها وصرحت فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن ولي الأمر ترك ذلك لشؤون المملكة، واضح؟ أما إن لم تأذن بذلك فهذا فيه مخالفة صريحة. طيب هل هذا يعني عدم قبول الحج؟ لا، الحج صحيح ويسقط الفرض، لكن هذا حج مع الإثم. نعم سيقع في محظورات، طيب هذا وقع في محظورات تنقص من أجر الحج، واضح؟ نعم، لكن الحج صحيح. نعم، وإن تعمد ليس بفاسد ولا باطل، لأن الحج الفاسد هو ما ترك الحج فيه ركنا من أركان الحج، واضح؟ ماشي، أو جاء بما يفسده كأن يأتي أهله قبل التحلل الأكبر، فهذا يسمى بالحج الفاسد. وأما الحج الباطل فهو الذي يرتد فيه المرء عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وأما غير ذلك فمجبور، يعني من ترك واجبا جبره بدم. ما هو وقع في حرام، لكن نحن نتكلم عن جهة منفك، نتكلم عن إجزاء الحق الحج وإسقاط الفريضة، واضح؟ وعن جهة أخرى هل هو آثم بذلك أم لا؟ الإثم واقع، وكذلك سقوط الفريضة، واضح؟ لأنه حج نيته إلى الله تبارك وتعالى، لكن قد جاء بالشروط والأركان. حجة ثانية وثالثة، ولذا هذا يزيد في الإثم، ولذا أهل العلم بيانوا أن من تحايل من أجل أن يحج، فإن كانت هذه حجة الفريضة فالله يعفو إن شاء الله، كما يقول الشيخ الحدام رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله، وبعضهم يقول عليه إثم لكن إثم خفيف إن شاء الله، لأنها حجة الإسلام، لكن إن كان حج نافلة فهذا إثمه أعظم، لأنه ضيق على غيره من الحديد. طيب، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن الله عز وجل لا حاجة له في طاعتكم، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولذا قال في حديث أبي ذر أشرف حديث لأهل الشام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، واضح؟ ها، كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك، فطاعتك لا حاجة لله تبارك وتعالى فيها، كما أن معصية الأبعد لا تضر الله عز وجل، فالله غني عن العالمين. ثم قال والمرتبة الثانية، وهي ما نبدأ بها إن شاء الله، وهي مرتبة الإيمان، نبدأ بها في الدرس القادم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.